أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في أفري كنت نادو وحونا كميديا عشر الذي النوس علي ونصاب فنا تفسير كقرآن كريم كا صدحي الله باتن آياد أدبوك كوبان يهي آياد اللحية صدنا أدبوك باللابان آيا كنميدا من سورة الأنعام آياد كنتن يسدداد نواكو أجيهي من سورة نفسها اسم سورة الأنعام كميدا سورة الأنعام وسورة مكية هذه سورة مكية هنا تتخصص في قضايا التوحيد توحيد كابنه سيئات وقهد ليس إله وين واحد كيتلمام ليس خبوبية ديسية ألوهية ديسة وحي لي قرآن كيكهد ليس وحي كهد ليس رسولك عليه الصلاة والسلام الحياة الأخيرية بعثك الرماس كهد ليس. قال تعالى خبيوه يري إنما دتك لماها يستجيب وحاورك إبا أقبلايا دعوذا حق اللوغو يرايا دتك الرسولك عليه الصلاة والسلام وغو يرايا أمدا وحا أقلانا يا الذين دتك يسمعون وحمغلا يا مركوري وأدواتك هداية هو وإن دكتي وحمغسو قلبي جينا ووحي القلو عقلي جينا وكوفي كريشينا أركتو كلك جهاز الاستقبال أما حواست شقيسا يا مركة وروحي قمان إيسا قلبي قد رئيسا كلك قبك هذا المقل كي غرب اللي بحرين حبا قاري ما يان قلبي جيسا كلك قلبي جيها دول انتي شركي يا جهلي يا ضلال قلبي جيبا بيهي حبا قلبي قلي ما يان سيادر تدبع بيه سبحانه والموتى هو انت قلبي غود انجي يبعثهم الله الى قيام صبح دونا ثم هدو صبح يكجدان اليه الى الله اي بوين الله الى غيره احد كلام ماله اي يرجعون اللوحلين يا ودعوه يا دينك يا وعدك يا واند وحن قلبي غود انت كفى اليس المايان اذا سيادون كنا كنا رانا ايام آخران اللغو صبحين ايا ملكا ليدا انتو الله حسابتمو بوابا المريندون. وقالوا لولا نزيل عليه ايا وحيد البنجرين مركزة سيدي الرسول هوروك علي مجيزة دان وحيدة اسما لك ايمان ايسا ايا يديد دانايين وحيد يجرين مد محسوسة او كوني اغربنا عشي النبي صالح وكالي حيردي النبي عيسوك علي لعنت يوشي النبي موسى كله قواسر ابن أبي ليجين. قال تعالى إلى وحير وقالوا مشركين توحير هذا قال هذا لولا نزل ما لدجيو عليهم محمد دشيسة آية ما آية كوني اللقو دجيو من ربه خب حقي ما لوغ دجيو مركزا رمين لهين ونراح لهين آية كوني ومعصوصة ويشار كيسو ويقعن تتابن ايسو حدي اللقود جيو والرمي له والراع له. قل وعطا شكا جوابتا رسول صوبانه إن الله إبوين قادر ألا أوذوي على أن ينزل إنو دجي آية سنو مدان وحيك أسو دجي كواك لإنو سو دجيو إبو حبكما نحو أسو دجينا وحو أسو دجينا وحين أقول تجدونا في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قل إيه هلا دلبضي سيدي نوكلة أيام مركي لوسو دجيو على مضي دلبضي لوسو مضي بيني جيلي حدي بيني أنه هلا بابين جيلي إذن آيات كأدلبني سانكيني دلائدين كينا دل إذنكم جلت هلاقينا كو جلت حبيدان كرين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا سيدرت البيري إن آيات جيها اللي يبماها لكن محاكا لبناي إن أيان رومين آيات دلبادين سيدي أمضه ربا أيان الرومين بيان إيانا الروميني حدي رومان وآيان محاحيقة إلا حلايا حكتا إذن آيات هذي قرانا أيان أرمها لما أيان ورسدين سيدي تردد بيري ولكن آياش أكثرهم بدنكوت لا يعلمون ما هو آيات إنه دنبوه جرين أي دبرقون وجير تماما يقول وما من قبل كل كالدنيا نحن كنا الله يؤم بضم بها إنه قرن له مخلوق إبايا قانا كل كالوحي على بضم بها إنه قرن مديهن أولا باهنان تاين إباو باهناي أو كرأينا إباو باهنين إلى عبورة أو رزقسية أو راشمة أو مصالحة ويدنه ولا إلالية أي أباهين سيدا نوكرة أي محتاج أميهين وتناصران السلالان والإنتان والدعو عمان وحنون صدان. قال تعالى إلى وحي يوما من دابة نفس عطاية مجرته في الأرض بلك قديسة كص عطا ولا طائر شمبر بوبان مجيو يطير بوبا بجناحيه لمجيسة قربا حدب واحد مدات المانتان لبقى يبطلك وحي كص عطا قال تلمام يا دابة ما يدب على وجه الأرض منك كركي سوحا كسر ذا الليلة كركة دابد والة المامي ولا طائر يطير الشنبل حوبوا بايانا والة المامي يا ترى حيوان كان بدا قدها إذا كنور مدابة في الأرض ذا كجيران مسا طائر كي كجيران طائر كي كجيران وحيوان كان بدا كجيرا ويبوبان وحا أبوبيدا أسعود كي بياها بأسعودان أيا أبوبيدا أو أي كشكليهين كوان هوا لبوبا قلوا قلوا دباشو أن إلهيه ليهون هوا حسابيهين كل كواكد وين كل كيشو ودقى أما وحبت كنول أما وحبر كنول أما وحو مرة أنت فيشوك إلا أمام ومديالوي أمثالكم إذن كإذن لمديهين هو إذن كل مديهين حاجة إبلو قبل الله بعنيهي إيا متطلباتك إيا هنا وحي هنا يا وحي عبان يا اين اسدلال وتناسلا اي دون ايان سيدينا ودنتان ولا دقيه ابنا هو بانيه ولبنا الله عابدان اي من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم الا امم امديالو امثالكم اذن لمذا ما فرضنا كما نتين بايبير في الكتاب كتابك قديسا من شيء احبه كما نتين حد الله المحفوظ كتاب كأيهاي وأول بكوديني حدو قرآن كأيهاي وأكسو حكامك وعديني ثم كقدال إلى ربهم وهم كاترى ذبدا ربك والحق أيا يحشروا سيدنيه الله كل من أيا والذين أرداشا كذبوا بينيا بآياتنا آيات كأيب يسد على قيبالها كوي وحيقا يسمد لقصة الدجي يكون كونك الدنيا هلك يدلك يا هذنك يا مالك يا قوة معجزاتك النبي ياش اللوائي انتي بباني صم وقوة لقالة ونحق مغلي وبكم وقوة أفلى ونحق وعلي في الظلمات نقدي يا القديه جهلي يا شركي يا ضلال القديه بيكون وليين خلقها مشياء بعد علي مسألة القضاء والقدر من ضدك يشاء الله إبأوا دون إنه لميه يضلله ولمنا إياه ومن ذاتكه يشاء إبدونه إنه هنونيانا يجعله إبمنك وحيالا إياه على صراط وذكرك مستقيم توسن وهو الدين الإسلامي وذات توسن دين إسلام كوي قلت هو مسألة القضاء والقدر سيدي إبأوك سوموت لك لي أي أفريس وملمانش إنما وحك لماها يستجيب وحق أقلاد الذين ضدك يسمعون لك حلال وحكو لكي سنايا والموتى كوان دنتي قال ذا يبعثهم الله الله صبحين دونا ثم هدي أبا صبحي كقدر إليه أبا أيا يرجعون الله علينا وقالوا حيرا ذي إياقو ديدا آياتك عداء الله سوتجيه طلبنا يا وحك له وقالوا حيرا ذي لولا نزل ما لدجيه عليه النبي محمد كركيزة آية آيات كوني أما لغو دجيو من ربه ربه عقل لغة دجيو كآية موسى وعيسى وصالح وكره يقول وعاتل هذا إن الله يبوين قادر وأهود على أن ينزل إنو دجيو آية وعيكوتها يمال ولكن أكثرهم هو أن دلبانو يأين توضبلا لا يعلمون آيات إن إيوهلاكتاي ما أغى إحدي أغيهين ما يندل بدان وما من دابة نفل صعوطا نجرته في الأرض للك قديسة ولا طائر وحبوب يطير هو بجناحي لبديس قريبا في الهواء أو في الماء كبوبا إلا هدي أجل أمام أمدي ألوي أمثالكم إذن كنالوشا هي قريدة هي متضلباتك هي وحول بإذن كلامدة ما فرضنا كما أن ننتجين في الكتاب لعلم عبولك قنيسا من شيء وحبا أو وحوى البجرة إليك لعلم عبولك قرنياي ثم كذل إلى ربهم وإن كاتل هذا بدا ربك الحق أي يحشروا لا كل من اليوم والذين أرداشا كذبوا بينيا بآياتنا آيات كما إليك بينيا صموا هاي هو لقال عن الحق بيك لقلائيين فلا يسمعون الخير هناك مغلم مايات وبكم كوا أفلا عن الحق بيك أفلايين فلا ينطقون به حق هذا المايات في الظلمات نقضي القلوب أي يكون سغنيين جهلي كفري وضلال ما يشاء الله تبكي أبدونه يدلله وألمية ومن ددكه يشاء أبه دايدي سدوننا يجعله أبوه يالا على صراط جدكرك مستقيم من توسا قل رأيتكم sida markii xaqii loogu cadeeyay wixii jira kulli loo sheegay subanahan la sabar galiyo ayadii hore lugu sabar galiyay ayalkan su'aala yimid qala ta'ala ila wuxuu yiri qul rasuul allahu haatira araaytakum waxaad gaala ii sheegtaan in ataakum haduu idin yimaad cadaabullah ila cadaabkii haduu idin yimaad aw amase cadaabkii dib la idin ka dhigay atadkum saa ساعد في قيامه إذن تماد قرت عذابك أما ساعد أي مادك ووحد مشاكلة وإذن كتنرون كلك إذن يماد أغير الله إله وعنهين مياد تدعون توقتو وسؤال مر الله مر كي دفات تماد إله وين واحد كي توقي جرين قرت الله لقن ياي أي عشركي قال سمين جري أغير الله إبا وعنهين أي ميا تدعون توقتان إن كنتم أداتين صادقينك ورمشيقاي إن أي واحد كانت عبود إيسانا غير الله وحيد ترايان قل كادي أبنتين ما هو يرتان بل ألا غيرك ما توقتان إياه بكلية أي تدعون توقتان قرطة نفات الله كلانتان إلا كلية ما توقتان قل كازا فيكشفوا بفيدة ما ببكيات تدعون بأو يرتان إليه ببكا وحو فايدا إن شاء مركو إساقو دونو حدوشن دونين فايدي مايو وتنصونا إذن كوائي اللوذان أرنتو مركي أتكاتو ما أصنامتاد تشريكون إبو حلوة دا جيزان وإن لوذانو وحد أكتهين وحبا إنا ينكوالين مركا قورتا لنا قيهي أي الله أكتغا قورتا لليتانا حقا لما أدو ولقد وحادبا أرسلنا إنا نديرني إلى أمام وما ديالو حانو ادرني كن قبلك اذيقا محمد هورتا فصول بلان بانو وما دا ادرني فاخدناهم فصوشي هدام ادرني والا بانيي هديل بانيي فاخدناهم وما ديو حانو كو قبني بالباسا ابار ايا باهية قاجو والمراء اضر ايا عبسي ايا دقال ايانو وما ديو كو قبني ورجددنا محيهاي لعلهم وما داهم مدنان تودا يتضرعون من الجلعان ويدبعان ويأبؤوا النقضة فلو محالوا يالي وايي لا لم يالي إذ قرطوا جاءهم ومدعوا يمد بأسنا عذاب كنقم مركوا يمد تضرعوا من الرب يسكوا بهم بهيان إله دبعان وجلعان محالوا يالي وايي لم يالي أكشف عدعي ولكن أيشا قصد وحان قلتي قلوبهم لا بيالك ودي ما أنققتي أو حتى حدي شدل وقبتي دب هواية سبب كي لارت اللاقينتي وحاكدن بيهواكا وزيانا وعقرئي لهم يجا الشيطان وذا ملعونك أيام وحن قرئي أي كانوا هانجرا يعملون كوصنايو وكامرك النبي يدافع على اللغوة قنسواي محاجم فلما قرتي أي نصوها المامل ما وعى يكري اللغواني بهم ماجا فتعنا فرني عليهم قرقوضة أبواب كل شيء وعلى أرك كله الباب كيسي أي أنه فرني حلا كيبا مركزود حتى إذا فرحوا قرتي فرحان مما وعى وطول سيئي أي كفرحان أي أن أخذناهم غضنا بغتة سكذو لما فلانا فإله دانو غضني هم إياقا مبلسون خير إليكي كوكا قوستيوي فقوطع لدبر تابير القوم ذاتك أدن بيي الذين قومك ظلموا قردر صدي أيامك اللحاقي والحمد لله رب العالمين إنجازوي يعمل هدين لقبته وإن يهاته آخر أليك أدن بيي الحمد لله الرابعين الحمد لله رب العالمين وإن يهاته وصدق الله في قوله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كل قاتل وحي ذالما لحاقوا لدبر قويي وحي مؤمنين هل بدبابيي ونعمه وي وإلى الأم هذه فقطع لدبر قويي تابر القوم فكي أدن بيي الذين ددك ظلموا قردر سبي والحمد أمان إذيك إلا هي دوينا لأليه رب العالمين أمك إذي الكيسة وربك قلوا عاتا يا رسول الله أرأيتم عادين شكتان إن أتاكم حديئوا إذين يمال عذاب الله إلى عذاب كيسي أغير الله تدعون ووحن الله باتوكتان أو أتتكم حديئ إذين تمادوا الساعة ساعة قيامة أي تماد أغير الله إبن ما هانا وعكلا ميا تدعون أركان إبن دين توكتان إن كنتم هداتين صادقين كوا كل شيء في قولكم أن غير الله ينفع فلماذا لا تدعون عند الشدائد نبكى مركو جيرو ما تكتنى دي وحكو يالان بل ألا غير كيما باردان إياه إبكاله أيا تدعون توقتان فيكشفوا إبوا فإذا ما نبكياس تدعون إبوا يرتان إليه نبكى إن شاء مركو ربو وتنصون وأهل مانتانو ما حسوستان ما تشركون واحد إبال لو ذا جيسان بالمركو جيرو وائل لو ذا أو علاقتهم وحيكو يالان إنو سنجرين ولقد وحادفا أرسلنا إنا ندرني إلى أمم هم ديال أيان رسول ندرني من قبلك أذيك هرتا أيان أمد بدن رسول بدن ندرني فأخذناهم أمده وحنكو قبني بالباساء لباتوين إياه والضراء وضربانكو قبني إياه دقال لعلهم مدنان تودا يتضرعون إنا جلعان ويدرعان درادد أيان سيدادا قورتا أقوك لني فلولا محال أيالي وايالي لما بيالي إذ قورتي جاهم ومدها أقويمي بأسنا عذابك أنك مركو أقويمي إنا يتضرعوا جلعان محال أيالي وايالي ولكن أيها شيء قصد وحن أنقكتي قلوبهم لا بيالك وديبا أنقكتي وزيان الشيطان شيطان با قرحيي لهم إياك لا عمل كي كانوا في الدنيا كوهان جيران يعملون كوه سمايا لما قرتي اي نسوها المانات ما وحي يكري لغواني بهما وإسنك حسوسا واي ايام فتحنا فرني عليهم كركولا ابواب كل شيء وعلى ارك ايديلك الباب دي سيبانو فرني دول كاتي وحي كجيري ذهب يا دائما يوحو البلوغ هذي ايها دير صمدا ما قد يكرد رئيس اللغو باللابي يحفلان بالكاري وفتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا مركي فرحان بما هو وطول سيئي أيان أخذناهم قبلنا نغتة كذا فإذا هدانوا قبلنا هم إياك مبلسون وقوستين فقطع وحل الدبر قوي تابر القوم آخر القوم نبكي قدام بيي الذين ذاتك ظلموا قردر صدي والحمد مهتسلون انتهي لله يبوينا له رب العالمين وإذا الكي لها ما ملايي إهانتين قل رأيت انت بألقى سوكا مري هو على يري مقل كأدوح مغليسان إيا أرى قادو حركيسان هدين ليدين كم مدوبة أيو او الهي وإلهي واحد وجعل لكم سمع ولا بصار ولا فدا اول انه يدغي عقلك اذين يالي اتكو اقوان سن ويدان حدو اذين كم بدو بيو ديار ما اذين يا الهي اذين كدع الله ورابط اذين سرح لله نقلك يدغي قلبك اللي اصل اذين ابو رواد بانشان حدو مدو بيو لقي انه اذين سمعي اذين كقاتو الله اذين كصدعي ما هجتاو قال تعالى الى وحو يرقل وحاتر هذا الرسول الله أرأيتم قالوا حديث أكتان إن أخذ الله حديث بقبته سمعكم مقالكين دقاها هدو إذن كجفو وابصاركم أرقيالكين هدو قبته وإنها إذن مذوبيه أو ختم وألا الحنوشر على قلوبكم لا بيالكين كور كذا أو حبقنا وإذن من إله معبود واكما غير الله أنا إباهين يأتيكم إذن لائما به واحد إذنك قاتل يا إذن لائما مركز ربي سبحانه انظر له كيف صدا نصرف وقد قديني الآيات آيات كيف دور بلغاته سي ثم مركي دور بلغاته سي كقدر هم إياها يستفون آيات كيف كجر سنعيانه كهنون مايا يقول وحاطر على مركز أرأيتم وحد قال إيشاكتان إن أتاكم حدو إذن يمادو عذاب الله إلى عذاب كيسا بغتة سلما فلان وكذا إذن كون أغيسيس إيا كور قبين مركلية تهدو إذن قبصدو أو دهرة حديب الله إذن شروع الله إذن يرى فرسو أحبا الله إذن عذاب أيا حل يهلكو من لها لاغا وعذاب قاسم كلها إلا القوم ددماهان معيد كلو كلها أظالمون قردار صدي ووحي ظلم سمعي أي عذاب كهدو يماد مضانا بابا آية إحي إلى الرمي الرعي وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولقوا أن لبدبادين جلين وما نرسل ما ندرنه المرسلين خصوصي بنينا إنه ديري إبادانا يوحى ندرني إلا مبشرين إنا الرسل شددك حق الرمي كأنه بشاريان ومنذرين حق قفك بينيين عذاب أغدقا ما كان الرسل شدعوا ذا هي الدين تبندقان فمن روحه آمنا خصوصا يوحي لصحوة الرمية واصلح أمل كيساها قادية فلا خوف أبسي عليهم كركو ذاتك ما ولا هم ذاتك أهان مايا يحزن كوى والولا ذاتك الله بقى يبوض بلقنا يا مركي دعوتي الدين تتمادو قيبها قيبتا الرميسي قيبت إلا بعد البنسي وقوة والذين أرداشا كذبوا خصوصا يوحي أي شيء بيني آياتنا آيات كنّا بيني يمسهم وحطابن دونا العذاب على إباتابن دونا إما كي سببتي كانوا النقدان يفسقون كوة فلا قوضوا قلوا حاطر هذا الرسول صوبانه أرأيتم واحد قال إيشك المشركين إن أخذ الله إبادو قاتو سمعكم مقلك إذن كقاتو وأبصاركم أرقى إذن كقاتو أو ختم أوشروا على قلوبكم لا يالك إن دوش هذا من إله معبود وكما غير الله أنا إباهين يأتيكم إذن لائما به وحي إباقاتي انظر فير الرسول صوبانه كيف صدا نصرفه قد قدني الآيات آيات كقرآن كأنه قد قدني ثم كقذال هم إياه يصدفون آيات كيف جيتنا أيانه انتي الرميان او الرعان كو اعتبار قادا مايان يصدفون يعرضون اياتي بيك جيت سنايان يقول وحاتر هذا ارأيتم وحاديش اكتان ان اتاكم هدو ايدي يمان ارأيتكم وحاديش اكتان ان اتاكم هدو ايدي يمان عذاب الله الى عذابك هدو ايدي يمان بغتة كذو او جهرة عدان هل يهلكم من لهلاقا الا القوم تدمهان عدكاله الظالمون أقدر صدي وما نرسل مدرنا المرسلين خيارتا ندرني إلا مبشرين إن إيدتك حقا أقول بشاريا هيا ندرني ومنذرين إن إيدتك حماها أقدقا كلك قفك وحي الرمية هي قفك بانية لبدا أنبودتك أقل زمايا ولد الرمية سواكوة فمن روح آمنا رمية رسوس إلا الدري هي وحي للا الدري أشيقا أو أصلحا عمل كيسي وناجي فلا خوف عبسي عليهم ذلك كركض هان ميزو فلهم الأمن والطمانينة والسكينة والوقار بينيهن ولا هم هان مايا يحزنون كواتر أن يذو الولى فلهم الفرح وسرور والبهجة والحضور بيني والذين أرداش كذبوا بينيي بآياتنا آيات كان رسول صلى الله ديرني كوة بانيي يمصهم وعتابا دونا العذاب عذاب عتابا دونا لما كي سببتي أي كانوا النقدان يفسقون كوة فلا قولوا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله مركي رسولك عليه الصلاة والسلام وحنق عندي سكجرين إيا الروب إيا بورها النايكا لغاجي إيا بيا صبرغي مركي إرادان وقت وحاول أول بإذ مؤرا خزنا ذا إلهي وحول بكجرا أنفره ذا يا إذن مؤرا قرت إلى ذا العلامية أيادي وحكان غيبا نقانا إذن مؤرا قرت إلى ذا المحاذ وحمه نيسا وضح العبيسا وسوق وصعوتا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقت وحاول أول بانا إذن مؤرا ملك بانا هاي قلت هو جوابه ينواوي ويابله وحايا وحا نوصمه وحيبان راعا وحي لا ينشيقه يان راعا وحمصم يون قل وحاطر هذا الرسول الله لا أقول إذن مأورا لكم إذن كقال هذا إن جاءك تيدا وحايا خزائن الله أمرك إيرادين ورحا المكائرية نغل قاج شلك نبيا نوغس عبد الله أمبارا أذيقنا خزنة يمال سميسو جوابت وحاوي لا أقول لكم عندي خزائن الله إله وحو البائزة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كلك هرب إذنكم مشاقا كلك أي إلادان أيادي وحا كان ولا أعلم واقا إذن مهرا الغيب وحقر صنبانا قان إذن مهرا غيب ألك لقيبا يقان حدا بوحي بشان محادوحني أو يعد بجدك وصعوتانا ولا أقول أول بان أرا لكم إذنك إني أنيقا ملاكم باناي إذن مدهم حدا ترالان وحنو صمينا إلا تبيعوا ما تبيعوا من راعوا إلا ما ماهانا وأكل يوحى اللو حيودي إلي أنيقا يقول وحا ترالان مرك تدكي إلى الرمي الرسول كالراعي الدين تهو قاسمي يددكي جيدي أيا وحا كوانا لقدقي كوي وحا رميينا فذين دقضا كوي بانيي فذين نرى قلت هذا قل لبدا أكت هذا ما كسي منيهين قل وعاتر هذا هل يستوي ما أبيهين الأعمى إن دولة وهو الكافر يهو البصير قف وحجالة وهو المؤمن أفلا تتفكروا هو إذا فكرين ومسكح شقين إيسا إذا لحيوا وأنذر رسولا لو دب به قرآنك وحاجه دبت الذين دبك يخافون عبسنايا أن يحشروا إلا كل ميو إلى ربهم رب قد قيامة إن لوقوك قيو بس كعب سنايا يا قرآن كاللوقو ديقايا أما انكوا قيامة يا رب مبنى الرميسنين حدين لوقو ديقا قلي مايو وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون مارك رب الله شرين ايو ليس إساقو سنوهان لهم إياقا من دوني بكسوك ولي ولي هقامية ولا شفيع المنور قيو أما ضدك ولي يا شفيع إنه قار يا كتلة جشن حلو قد جاي الله كريم أيه قرشة وصميزن لكن قف كان يسلا كل جاب على اللجوء جينا أيه حدو كوابورين إن العبدو كوابورين أقول حساب تما يا حسي جديد وأنفع عيسى لعلهم مدنان تودا إن يتقون أبصر ولا تطرد الذين سبب النزول بينهاي فدوا النبي الذي جري جري قيم بدل أصحاب رسول الله يا مركز المشركين ده لات كان نعمايين مركز الرسول كان بيجيلين هنكون ما ننقل باشان له كوان إري جواب زي حقه بالكتمين ولا تدرد رسول الله إرين الذين أخيارته يدعون عابدا يا ربهم لات كان مؤمنين تي رب قول عابدا يا بلال إيو سلمان إيو سهيب إيو عمار إيو هو دواني يدعون ربهم خبقوا العابدة بالغداة النسك هراء يوال عشي النسك الدنب ووقت بيبين تولاق ياهي أول غداة الحلو يغاني صلاة الصبح مركة عداته إلى قرآن وجهه إلى وجهه بيكادين أيه ما عليك أذيك رسولك أكرك أكماها من حسابه إياك حساب طولة من شيء وعبا إنك المسؤول كتاي إياك حمية صنوة أي زمنية أذيك اللغون حساب طولة ما أيه وما من حسابك أذيك حساب تادانا عليهم إياك أكرك أولا من شيء وعبا كماها أكرك السيد وإرين إيسا فتضردهم قد أريدين حدادتك أري اللغير ودوات فتكون أذيك النفط على واحد نغان إيسا من الظالمين فتك قردر صدي أيات كمد نقو قولك أهريم وحضا هميير أي النبي قال يدي سك شيبا ليري إساقوا عليه صلاة وسلام كوان أري لي أصحابته إساقوا محقيري إنو أريانا مرهبي لكن كوانو إيمان كوانو رجينا يي وهذا إيهو يهدين حداد كوان دخائي سوا كرمينينا وحضا بل كوان صوير كعنقل قولك أهفري يملي لكن وحير بقلبي يساقوا دعي انتي بحنان تانكا تيميد كل كاسا الله شاكي تبع عطل بشرين ايتا وددك اسكو فتن ايسان ياي الهي وين اي واحدك اددك اومي اي اددك قاربسي كبقاي مت كان حاكم بو كبقاي كان معكوم مت كان غني حضن ومال قدانا كان فقير كان شريفة كان من وضيعة تلاسا ليسو قبل اي كل كاسو سن كان غبين اي حقنا ايا كان كوا حسنا ايا إذن ذاتك إياك عسكو بلايسا حيث مغلوون وكذلك سيدا أيام فتنة بلايني بعضهم قاركون ببعض ذاتك قاركي سي كلامكو بلايني وفقيركي إيا غني إيا شريفكي إيا وضيعي إيا حاكمكي إيا معكومكي وإلا عسكو بلايسا يهي ليقولوا إني إلى هذان يعني سكو فتنيني أهؤلاء قوكا ذاتك مساكين تهلا الليذاي أحقي أخر مري هؤلاء قوة كمية من الله إبقى الله ليس عليهم كركوضة من بيننا أنك دحظ النظر فكاسا إبقى يري أليس الله ورم إبانا هين بأعلم ألا هو قوم بذن بشاكرين ذاتك مهدي إبقى إرم إيا الرعي ليوسن غين وأقيه كلك قوة شاكرين تا إبقى إرم إيا الرعي قوة سرغة إبقى وأنا أقيه أما قوة أرداشة الرب إيا الرسول إيا الدين باني حبي مربو قلوا عاتل هذا الرسول الله لا أقول مده لكم إليك مشركين دا إنك أكتئد وحا خزائن الله إلا أبن قيالك وأكتئد إذن مده حدا وحي ويدين لا إيدي أما دوح الله وحي شاك لا إيدي ولنك يهضى النمام شاكا ولا أعلم الغي وحقر صنبانقا إذن أولي مده حداي ويديسان وحنا نغين ولا أقول مدهن لكم بذنك إني أنيغا مالكم باناي حتى تقول الليشان إنا وحنا وحب بشر باناي قلت بشر تبع دودين واصدة إنا تبع ما تبع سنة إذا من راعي إلا ما أمان راع يحل وحي يدي إلي أنيغا يقول وحاتر هذا رسول الله هل يستوي مسيمينهن الأعماد الإندرة وقال هذا يو البصير تدو حجيلة ومؤمنين ما سنة سنة يلبضا أسنين أي المؤمن يا كافر ما أسنين يا فلا تتفكروا مويدا إذنكم فكريا مسكحيا ما اللهين ووحل ليدين شاقايو إذا انقراني وأنذرك به القرآنك الذين الدد يخافونك عبسنايا أن يحشروا إلا كلميو إلى ربهم رب قد لا كل ميو ليس إساقو سنوها لهم إياقا من دونه إباكسك وليهم إياقا اللهين إن ألا اللوك أيو أذكا كبقى أيو ولا شفيع من يؤرك إياقا اللهين لعلهم كوا سيدا سامودا إن يتقول ألا كبقى ولا تدرب هنا إريني الذين أخيارت يدعون ربهم رب قد عابد أي من غداة النسكورة يو العشي قربت اللبادة يريدون يقول عبادة جوكتدا كرادين ايا وجهه الى وجهه بي كرادين ايا ما عليك عليك الرسول كاكور كاكما من حسابهم يقى حساب طولة من شيء وحبك ما وما من حسابك عليك حساب تادانا عليهم يقور كولة من شيء وحبك ما يقفل اركابة حني يسوحوا قلب صلي إسرع لغول حساب تمايا حدا الحساب تذكر كاغتاي اد فتضربهم مركا اريدي او فتكون واحد نقل تذكر حداد اريدي ظالما متقردرا من الظالمين تذكر قردرا كمنو. وكذلك صدا ايام فتنا جربني بعضهم تذكر قاركو ببعض قاركي كلي وحلقوش من يهي ملي وحول بوالقو كلاسرية كيبا مركا ليسكو حسدايا اما ليسكو حقرايا فتنا هو بليني بعضهم ذلكي قاركوض من ببعض قاركي كلاكو بليني ليقولوا إلى إيرادان كوان ووين ملعظة أهؤلاء كوان مساكين تأنيا من الله إلى قال ذيستي عليهم قاركوضة إيمان يتقوكو قال ذيستي من بيننا لحظة ندهي يقوكو جيلة سيبوسا لغو قال ذيستي أليس الله إبن يوسنهين بيعلم ألا هو قلبا بالشاكرين تذكى مهدي الرمي الرعو. وإذا جاءك الذي قل ذي هل أريا اللي يري ترجدوا ذي يقين قوضة سيد إبا أموجي وحا إبا يري سبحانه قل ذي الرمي سيد مؤمنين تعديكوه مادان وسلام إبا كتمد رسول كان الله فري وإن السلامتي وصول ويسيد ونشك إله وإن واحدة دوشي سعين اليقين ونحريصه إساقا إسكو ديقاي. قال تعالى إلى وحي وإذا جاءك أيها الرسول الكريم حديكوه مادان الذين أخيارت يؤمنون الرميي بآياتنا آياتك أنك قد قد معجزة ذي وحيك هي كونك كوان رميي حديكوه مادان فقل وحاتر هذا سلام عليكم أمر إبوه كسوك والله رأي إنه شده وإيه سلامه بشاره وإيه مرك سلامته لو بشارينا يو بلا آخرية بلا دين إن أنت ما كبت بعد أيام فقل وعاتل هذا سلام النبت قليو نبات كل قد لك النبت قلو عليكم كركي ناتي كل كتب وحودي قيب كتب ربكم خبقي وحودي قي على نفسه إساق الله النبت سكر كذا وكودي قي الرحمة لكم إذن كاسمو من إنت إن لإلين حريصو أيها إبادي قي كل ولي فرينتي واسعوتا وحد قتل هذا أنه أرنك وحول من أحدك عملا سمعيا ومنكم إذنك مؤمنين تايدين كملا سوء الحمان ملائك ماهدين نبي الماهدين رسول ماهدين قفل إذنك إيمان كرا أحدك إذنك إذن كملا إقف سمعيا بجهالة خبر مغنوة سمعيا ثم كقضال تابا كالنغلة من بعده قفك هدو سمعيا كقضال وأصلح عمل كيسا وناجيا فأنه إب غفور الله لا فايا والرحيم أن حريصنا يوه يكد وحتى هداد قف قشان توبة إذين فرون لإذين كن حمايو سيدا مؤمنين توشيه. وكذلك سيداس أدركت آيات كمعنى هذا لو كلا ديقدي أيان نفصل وكلا ديقدينا على آيات آياتك ولي تستبين إن إعاداته سبيل المجرمين كوة دنبية دواوي وددوا ضعين عداتوا لغا اللحظة لقونا هنونو أيان آياتك وعضين اينام حدي النبي عليه الصلاة والسلام شركي قوذية عبادة وذي أيقو يارا آيات داناتمي قل وحاتل هذا الرسول الله إني أنيق الرسولك نذيتوا الله غيبي أن أعبد إن العابد الذين على أبتعد تدعون إذنك عابد إيسان من دون الله إبوين كسوك وحد عابد إيسان إذيلك إن عابد والله يقربي. قل مر لباد وعاتر هذا لا أتبع الراعي مايو أهواءكم وحن مانكين يمسك علينا حوذينا أتكسم إيسان إذن كن راعي مايو قد وحارونا ضللت إن أنبادي يوضي إذن حدان إذن كن راعي وعاتمين إيسان وما أنا مليه أنيا من المعتدين انتهان تلك ميدي مايه كورتانيك إذن راعي. قل وحاتر هذا رسول صوبنا إني أنيق رسولك على بينة حجاعة دوسات بانكو سقناي من ربي خبق الحقي بان أغسقناي وكذبتم إذن بانيسة به حقي أنيق أنكو سقنا بانيسة ما عندي أكتيد ميال ما عذابك تستعجلون الدقدق سنة إيسان به عذاب إن الحكم قدونا أماها إلا لله إبكاليه أيو قدونا هذا اتكالي اس قدون كيدو مال مريعي مجيرو يقصو إله وحوشيغا الحق حق وشيغا وهو إبانا خير الفاصلين انت وعكلا بعيسى الله هو خير بنو والوحاتر هذا الرسول الله لو قر أن عندي أنك أكتيده الله ما عذابك تستعجيون تقدر سنيسان به عذابك لقول لي الأمر أمرك ولا لما يشتري لها نرشي نوع دماء الله بيني أنك إيه وبينكم إذنك نحنين مرهر الله إذن باب إلا اعترانك عن جيدك جيرين الله تلاحظت الله نسد الرمون يالا يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء والله إبوين أي أعلم وأقوم بذن للظالمين ندك الدلم فلو يالك رب الدلم أشرك سمية النفط وضى الدلم أوامرت بديع وحكر بدل جرى أدومها الدلم قرد الرئيس ألا أب والله حساب طمي دونا أبالنا مرين دونه وإذا جاءك حدي رسول الله كوي مادان الذين أخيارت يؤمنون الرميين بآياتنا أنك على آياتك نك الرميين فقل وعاتر هذا سلام النبت قليو مصيبة آخرية من الدين بلغا النبت قلو عليكم كركي ناتي كتب ربكم ربكي وحودي على نفسي نفسي سكرك هذا وكودي الرحمة لكم عريس إذنك الله إذن عريسته أنه أرنك نوحوي من روحة حملة سمعيه منكم إذنك إذنك ملة سوء حمان سمعيه بجهالة أقول لأنكو سمعيه ثم كقلال تابا كالنغضة من بعده انتو سمعيه كقلال وهو أصلح عمل كيسا وناجيه فأنه إب غفور له قفك وأدافايا رحيم به وهو عريسنا وكذلك صدى آيات كهول الله عدهي أيان مفصل وكلا دقديق دونا على آيات هو صوص على لتهتدو إناتكوها نونتان هي ولتستبين إن عداته سبيل المجرمين كوى الدنبية لو أوي أي وضضوا لعداته يقول وحاتر على رسول الله إني أنيجا نهيت والي غيبي أن أعبد إن العابد الذين ددكات تدعون عابود إيسان الذين وحا أتدعون عابود إيسان من دون الله إبا كسوك المخلوق هذا هو الله يقربي قل وحاتر هذا لا أتبع الراعي مايو أهواءكم وحاد مسكح ديني يمانكينا كسام إيسان إذ إنكو راعي مايو الدين إبا كان يستاهم رأسناي قد وحارونا طللت إنا اللومي إذن هدان راعو وحان دينكو شاكا فما أنا منيه من الموت الدين انت عنو سنك مد ماهي قل وحاسر هذا اني انيك على بينة قرعت كركت بانكو سقناي من ربي ربك يحكي بانكو سقناي وكذبتم واد بانسان به حقا انكو سقناي اذنك الديدة ما عندي اكتايدا ماها ما عذابك تستعجلون تكتك سنيسان به عذابك ان الحكم قرت فشانا وما اهان الا لله ابكاله اي حكم من المرالة يقص يقضي الحق غيرك لو يقص إبوه شكا أما يقضي حكم الحق وحرمتها وهو إب خير الفاصلين انت وعك رب عيسى الله هو خير بنوه وعدل إيا قوم بإسكو الدرس دي قل وحاتر هذا لو قر أن عندي أكتيد أهان لها ما عذابك تستعجلون الدقدق سنيسان به عذابك نقول لي الأمر أرنتوا وابدما الله تبرع ماذا إذا أيها إنتا كسو قارتين سبحاتي بني سيمبا حتى وحق عانتك وهيو والله إذن باب إلا وحمانك عانت إذا كجري ولو عاتل هذا لو قر أن عندي أكتيدوها الله ما عذابك تستعجلون تكتك سنيزان به عذابك لقول لي الأمر ترضى والله ما يستري لها بيني أنيك إيا وبينكم إذنك دعلينا إسلام سيدانين والله باسر أعلم وأقوم بذن للظالمين تدك الدلم فلو يالك فيحاسبهم على ظلمهم وكل حساب تمدونا ويجازيهم عليه وأنا كافة المرين دونا والله أعلم.